شنو البيدي هو ما يصير الله خالق لي فقير شنو البيدي هو ما يصير الله خالقني فقير أنا أبو الجيب الزغير بس أبو القلب الكبير أنا والجيب الصغير بس ابو القلب الكبير انت لو فعلا حبيبي انت لو فعلا حبيبي تجي تحط روحك بقلبي مو تحط عينك بجيبي وانت لو فعلا حياتي من تشوف المال نقاص ما تنقص من غلاتي وانت لو فعلا هوايا يمي يمي يمي خبزة وشاي تاكل بس تحس بيه نوايا بس تحس بيهن هوايه